قد إيش؟ قد يوجد أحد الصالحين أو طلب العلم في مجلس يكون فيه اللغط واللغط، يريد أن يبدل هذا المجلس الشيطان إلى مجلس ملائكة، والمعلوم أنه قد يكون معظم الحاضرين ما يريد. نعم. فلا في حرج. هنا في حرج، لكن بإمكانه أن يقول يبدل الكلام ويقول يا جماعة هذا ما يصلح، هذا الكلام نأثم به وما أشبه ذلك، فدعوا هذا الكلام ولا ينتقل بهم إلى كتاب يقرأ عليهم وهم لا يكالبون. نعم من خالف يتكلم بموعظة بناء على أن هذا الذي يتكلمون فيه محرم فيعظهم عن هذا المحرم. هذه ما تعتبر، هذه يعتبر نصيحة على شيء واقع أو نهي عن منكر حاضر. أما رجل جالس مع قوم جلوسنا عاديا يريد أن يفرض عليهم قراءة القرآن وما أشبه ذلك وموعظه، إلا إذا رأى أنهم إذا علم أو غلب على ظن أنهم يرغبون هذا، لأن بعض الناس يرغب إذا جلس إليه عالم أن يتكلم هذا العالم بما ينفعه.